السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة رسالة الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. وكنا في آخر الدرس الماضي دخلنا في فصل أوصى فيه ابن الجوزي رحمه الله ولده بتقوى الله، وبين له أن التقوى متى صحت فإن العبد يرى كل خير، وأن المتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه. وآخر ما قرأناه قوله رحمه الله: واعلم أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك للسان عن فضول كلمة، ومراعاة لحد. هذا آخر ما قرأنا. ثم قال رحمه الله: وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس، يعني على ما تميل إليه النفس مما يخالف مراد الله جل جلاله. فالعبد مطالب أن يقدم مراد الله على هوى نفسه، والهوى غالبا يكون على خلاف الحق، غالبا، حتى إنه في القرآن لم يذكر إلا مذموما، بل إن الله قد أخبر أن من الناس من يتخذ الهوى إلها: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فإيثار الله عز وجل على هوى النفس من أهم الأمور، وسيذكر مثالين لهذا، مثالا من حديث ومثالا من الأثر. قال: وقد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان وأولاد، فكنت أقف بالحليب على أبوي أسقيهما قبل أولادي. يعني أن هوى نفسه أنه يسقي أولاده، ولكنه آثر بر والديه إرضاء لله. فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. وقال الآخر: اللهم إني استأجرت أجيرا فتسخط أجره، يعني اعتبر ما أعطاه قليلا فمشى ما أخذ أجره. قال: فاتجرت به. فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله وتعطيني أجرتي؟ قال: فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعائها فخذها. ولا شك أن هوى النفس هنا في خلاف ذلك، أجرته كان شيئا من الأرز كما جاء في بعض الأحاديث، كانوا اتفقوا على شيء من الأرز، وهو الآن سيعطيه واديا من البقر، بل جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صار له واد من البقر، واد من الغنم، واد من الإبل، وواد من الرقيق. فهواه في خلاف هذا، لكنه آثر رضا الله. لماذا؟ لأنه نوى أول ما مشى هذا الأجير، نوى أن يجعل هذا الأجر يثمر للأجير حتى يلقاه. قال: فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني علقت بنت عم لي، يعني أنه علق بحبها، فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها، أي وهو يهواها. ولهذا جاء أيضا في رواية في حديث ابن عمر قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. معنى أنه ما أبغضها بسبب الكلمة، هذا هو لا يزال يحبها، لكنه آثر رضا الله على هوى نفسه. قال: فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. وفي هذا دليل على أن إيثار مراد الله على هوى النفس سبب لتفريج الكرب والنجاة من المصائب والأزمات، فمن أعظم الأسباب في الفرج إيثار رضا الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الأعمال بخصوصها البر والأمانة والعفة كما جاء في هذا الحديث. فهذا مثال من الحديث، يعني جاء مثال جاء في الحديث. قال: ورؤي سفيان الثوري رحمة الله عليه في المنام، أي بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ وأهل التعبير تعبير الرؤى مجمعون على أن ما جاء من دار الحق فهو حق. أهل التعبير يقولون: ما جاء من دار الحق فهو حق. فإذا مات الإنسان فرآه أصحابه أو أبناؤه رأوه على حال حسنة، رأوه مثلا لابسا ثيابا أخضر أو في روضة خضراء أو نحو ذلك، فمعناه أن هذا حاله إن شاء الله في الدار الآخرة. فالشاهد أن سفيان رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فدخلت فإذا أنا بقائل يقول: سفيان. قال: قلت: سفيان. قال: تذكر يوما آثرت الله على هواك؟ هذا هو الشاهد. تذكر يوما آثرت الله على هواك؟ قال: قلت: نعم. ثم ما ذكر يعني مثالا على هذا، إنما قال: نعم. قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة. سبحان الله. النثار هو ما ينثر في المناسبات من الورود أو الحلوى أو غير هذا، تعرفون أحيانا في بعض الأماكن، ما أدري عندكم هذا أو لا، إذا حصل مناسبة عقد مثلا عقد زواج أو في وقت الزواج ينثرون على الحاضرين الزبيب والمكسرات وربما نثر الوقود، هذا يسمى النثار. ها هنا يوزعوا فلوس، هذا يسمى أيضا من النثار. لكن إذا كان ينثر نهرا، يعني في بعض الأماكن ترمى الفلوس رميا هكذا بعدين كل واحد يأخذ منه ما تيسر، هذا يسمى النثار. الشاهد أن كيف يفعل ويعطون عطاء خير إن شاء الله. المقصود أن سفيان يقول: ما هو إلا أن قال نعم فإذا به يعني تنثر له أشياء من الجنة. فأخذتني صواني جمع صان يعني أوعية من الجنة. ما شاء الله، وهذه رؤيا صالحة لسفيان رحمه الله. والمقصود هنا بيان فضيلة إيثار مراد الله على هوى النفس. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: راقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. وهذه كلمة طيبة، راقب العواقب تسلم. انظر إلى عواقب الأمور، عواقب لذات المعاصي ولذات الكسل وعواقب الطاعات، راقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. قال رحمه الله: فصل. وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل، أي الكمال البشري. والمقصود هنا أنه يقول له: لا تقنع بباب من الأبواب، فلا تنشغل بالزهد عن العلم ولا تنشغل بالعلم عن العمل، لا، اجمع بين هذا وهذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أحوال الناس مع العبادات، ثم ذكر أن العبد الكامل هو الذي ينشغل بعبودية الوقت، ينشغل بعبودية الوقت، لأن من الناس من يرى أن العبادة إنما هي في الصلاة مثلا، فتجد أغلب وقته في الصلاة ويضيع أشياء أخرى. ومن الناس من لا يجد قلبه إلا عند قراءة القرآن، ومنهم من يجد في نفع الخلق مثلا، وهكذا. فقال: لكن أهل العبودية الحقة الكاملة هم الذين يضربون في كل باب بنصيب. قال: فإذا جاء وقت الصلاة كانوا مع وقت الصلاة كانوا مع المصلين، وإذا جاء وقت الجهاد كانوا من السابقين في الجهاد، وإذا جاء وقت إكرام الضيف كانوا من المكرمين للضيف، وهكذا. ف فلكل وقت عبوديته، لكل وقت عبوديته. قال: واعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربعة أنفس: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. ولا شك أن في التابعين وأتباعهم من يعني عنده خير كثير غير هؤلاء، بالعشرات بالعشرات تجد، ولكنه يريد أن يختصر له الطريق فيقول له: حرص على سيرة هؤلاء، اقرأ سيرة هؤلاء فإنك ستستفيد منها. وأبلغ من هذا أن يقرأ الشخص متأملا متدبرا سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سيجد فيها الكمال حقا، أقصى ما وصل إليه البشر من الكمال. قال: وقد كانوا رجالا، وإنما كانت لهم همم ضعفت عندنا. يعني الفرق بيننا وبينهم أنهم كانت لهم همم قوية ونحن ضعفت عندنا الهمم. ابن الجوزي يقول هذا تواضعا، وإلا فقد كان من أعلى الناس همة كما وصف قبل ذلك. فإذا كأنه يقول: ليس بينك وبين السابقين بالخيرات، ليس بينك وبين العلماء والصالحين والمصلحين والمجتهدين إلا أنهم علت هممهم وأنت ضعفت همتك، ويريد أن يقول هكذا. طبعا والتوفيق بيد الله، ومتى أرادك لخير وفقك له. فلا شك أن إعلاء الهمة والحرص على ذلك من أعظم ما يصل به الإنسان إلى ما لم يصل إليه غيره. وما نال أحد شيئا من جسيم الخير إلا بالصبر، نبي فما دونه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما أحد ينال شيئا من الخير العظيم إلا بالصبر، سواء الأنبياء أو من دونه. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وعلى هذا فينبغي لطالب العلم وللمسلم بشكل عام أن يحرص على إعلاء همته، وهذا بالاستعانة بالله أولا، والإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله، ثم أيضا القراءة في سير الصالحين والمتقين، والنظر في كتاب الله فإن فيه من المواعظ والترغيب والترهيب ما يشحذ الهمم ويرفع العزائم، وأيضا المجاهدة للنفس. والنفس على ما عودت عليه كما ذكرنا أكثر من مرة، النفس على ما عودت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة، يعني الخير يأتي بالتعود، تتعود على الخير فإذا بك تعتاده. من تعود على أن يكثر من قراءة القرآن اعتاد عليه، من تعود على الإكثار من الذكر صار كذلك، من تعود على أن يبقى عاكفا على العلم والدروس والحفظ والمراجعة اعتاد عليها، بل إنه إذا فارق ذلك بشيء صار هذا ثقيلا عليه، أثقل ما عليه أن يفارق هذا الذي اعتاده من الخير. قال: وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية. فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في صفة الصفوة، فانظر في كتاب صفة الصفوة. لمن صفة الصفوة؟ لابن الجوزي. وصفة الصفوة هذا اختصار لحلية الأولياء، اختصر حلية الأولياء لأبي نعيم. إن شئت تأمل أخبار سعيد والحسن وسفيان وأحمد رضي الله عنهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. عندنا منهما، والصواب منهم، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. نعم، وابن الجوزي رحمه الله كتب في سير غير هؤلاء أيضا، في كل واحد يكتب مجلدا أو جزءا، ولكن بعض كتبه مفقودة، وإلا فله أكثر من 1000 كتاب كما سيأتي معنا قريبا. قال رحمه الله: فصل. وقد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب. قال المحقق: لعل هذا الكلام حتى كتابته رحمه الله هذه السطور، وإلا فإنه صنف أكثر من ذلك، وقد عد له شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 1000 مصنف. يعني ذكر أن له أكثر من 1000 مصنف. وقال الذهبي: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. كان كثير التصنيف رحمه الله. طيب قال: فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، ولكنه مفقود، ويوجد مختصره كما تجد في الحاشية، هو زاد المسير الكتاب المشهور لابن الجوزي، والتاريخ 20 مجلدا أيضا مفقود، وتهذيب المسند 20 مجلدا كذلك، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر، يعني أن كتبه منها ما هو 5 مجلدات منها ما هو مجلدان وهكذا. كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف. وقد قلنا قبل ابن الجوزي رحمه الله قد يتسامح في ذكر أشياء من عمله وهكذا، لأنه يخاطب ولده، هو بهذه الرسالة يخاطب ولده، فلهذا يقول له ما تحتاج إلى تأليفات غيري ولا تحتاج كذا. ولو كان يكتب هذه الرسالة عامة ما سيقول مثل هذا الكلام، ما سيقول للناس ما عليكم بكتبي فقط ستغنيكم عن غير مصنفاتي. قال: فعليك بالحفظ، وإنما الحفظ رأس المال والتصرف ربح. وابن الجوزي كثير الحث على الحفظ، كثير الحث على الحفظ والجمع بينه وبين الفهم، ولكنه في كتبه يكثر الحث على الحفظ، وهكذا الأئمة كانوا يكثرون الحث أو يكثرون من الحث على الحفظ، لأنه لا علم إلا بالحفظ، لا علم أي لا علم ثابت، لا علم مستقر، لا علم يثبت مع صاحبه وإذا كن صاحبه متأصلا، إلا بحفظ، أن يحفظ ما يحتاج إلى حفظه. وكما قال العلامة الرحبي رحمه الله تعالى: فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال ابن أبي الحديث رحمه الله: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط. وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مارى غلط، يعني من جادل في هذا فهو غلطان، الذي يقول لا الحفظ ما هو ضروري وكذا قال هذا غلطان. وقال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته. فكان العلماء يحثون على الحفظ، وقد قالوا أيضا: مذاكرة 2 خير من حفظ سطرين، حفظ سطرين خير من قراءة وقرين. أن تحفظ سطرين فقط خير من أن تقرأ وقرين، أي حملين، حملي جمل أو حملي حمار، أي خير من أن تقرأ 10 كتب. حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، وخير من ذين مذاكرة 2، خير من ذين مذاكرة 2، يعني أن المذاكرة أيضا تثبت العلم كثيرا كثيرا، المذاكرة بين الأقران. فينبغي لطالب العلم ألا يهمل الحفظ ولو ثقل عليه، واعلم أن الحفظ يصعب عليك في البداية، ثم إذا مارسته قوي حفظك. فالعقل والقلب مثل العضلات التي تتقوى بالممارسة. شوف الذي يتدرب كمال أجسام في البداية ما يأخذ إلا قليلا، ثم مع التدرب يصير يحمل الأثقال الكبير. أول ما يذهب إلى مركز التدريب ما يستطيع مثلا يحمل 200 كيلو، لكن يعطونه 5 كيلو 10 كيلو وهكذا، حتى يصل إلى 200 كيلو 300 كيلو بكل سهولة بالتمرين. وهكذا القلب. قال الزهري رحمه الله تعالى: إن الرجل ليطلب الحديث وقلبه شعب من الشعاب، خير شعب ترحمك الله، فلا يزال يطلب حتى يصير قلبه واديا من الأودية لا يوضع فيه شيء إلا التهمه، يعني يتوسع القلب يتوسع العقل بالحفظ. وأبو هلال العسكري يقول: وقد مارست هذا، يقول: كان يعشر علي حفظ 2، قال: فما زلت أمارس الحفظ حتى حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة، وهي 200 بيت من أبيات فيها صعوبة بالممارسة، هذا مجرب. فالعقل إن مرنته على الحفظ تمرن، وإذا أهملته فهو مثل بقية الأشياء التي إذا أهملتها ضعفت. شوف الذي ما يمارس المشي يصعب عليه المشي ولو كان صحيحا ما فيه مرض، لكن ما يمشي. هذا إذا جاء يمشي تعب، لو بقيت أسبوعا لا تمشي جالس فوق الكرسي وكل شيء إلى جانبك، تأتي بعد الأسبوع تمشي قليلا تتعب. هكذا الحفظ، فنحن لأننا أهملنا حفظنا يصعب علينا، لكن إذا مارس الإنسان احفظ كل يوم شيئا، إن كنت لم تحفظ القرآن فاحفظ القرآن، استعن بالله شيئا فشيئا، وكما قيل اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. واستعن بالله ولا تعجز. قال واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الحق سبحانه فراع حدوده، في الحب وغير الحب، الجاء إلى الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعلم، هو الذي يعينك على الحفظ وغير ذلك، وراع حدود الله، فإن من أعظم أسباب قوة العقل وقوة الحفظ حفظ الحدود والبعد عن المعاصي. كما سئل وكيع رحمه الله ما دواء الحفظ، وكان وكيع يلقب بالتنين لقوة حفظه، وقالوا كان إذا نزل مكانا خلص يقضي على البقية لقوة حفظه، العلماء بجانبه والحفاظ وهكذا، لكن يخضعون لحفظ وكيع رحمه الله. فيوم يوما من الأيام أحد التلامذة سأله قال ما دواء الحفظ؟ قال إن دللتك عليه ستستعمله؟ قال نعم. قال ترك الذنوب، ما رأيت مثله، يعني ما رأى مثل ترك الذنوب لقوة الحفظ، فالذنوب تضعف الحفظ. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، الجزاء من جنس العمل والرب أكرم. هذه الأدلة تدل على أن الجزاء من جنس العمل، وما يعطيك الله أفضل وأعظم. قال وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، يعني يجمع الإنسان بين العلم والعمل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، لا يكتفي بأنه يحفظ ويفهم ويدرس ثم تجده في باب العمل من أبعد الناس في العبادات والسلوك والأخلاق وغير ذلك، لا هذا لا ينفع. هل يراد من العلم إلا العمل؟ هو ثمرته. قال فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم فمنعوا البركة والنفع به. هذا من صور يعني عدم العمل بالعلم عند ابن الجوزي، وكان ابن الجوزي في قضية الدخول على الأمراء من المشددين فيها، والسلف رحمهم الله لهم قولان في ذلك، ولا داعي للتفصيل في هذه المسألة. المقصود أنه يقول انتبه أن تلطخ علمك ونحو ذلك بشيء لا يكون من باب العمل بالعلم، هذا من الإعراض عنه، فتمنع البركة بسبب ذلك. هذا إنما هو ضرب مثال. قال رحمه الله فصل وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، يعني كما أننا نقول لك لا تتعلم وتترك العمل، كذلك لا تتشاغل بالعبادة وتترك العلم، لا هذا ولا هذا، يجمع بين العلم والعمل. قال وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا كثيرا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. نعم، والشيطان إما أن يشغل الإنسان بالعلم عن العمل ويعتبر هذا إنجازا، وإما أن يشغله بالعمل والتعبد ويترك له المجال، ولكن يزهد في العلم، وربما صور له أنه أفضل من العلماء ونحو ذلك، لأنه يجد مثلا العالم يترخص في بعض المباحات ونحو هذا وهو بعيد عنها، فيقول أين هؤلاء مني، فيعبد الله على جهل، فيقع في البدع، يقع في الخرافات، بل ربما وقع في الشركيات وهو لا يدري. قال واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشهرانك بين أهل الدنيا برفعتهما ولا بين المتزهدين بضاعتهما، يعني يقول له استر نفسك بثوبين طيبين جميلين، لا أقول لك البس المرقع البالي وأنت تقدر على ما فوق، لا، لكن لا يكونان على مستوى لباس أهل الدنيا تشتهر بين أهل الدنيا بهما، ولا أيضا في الضعة، ويعني كون كونهما باليين رخيصين مرقعين بحيث يشتهر بين أهل الزهد أنك زاهد. لا، البس الوسط، البس الوسط. وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوة، يقال خطوة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله العون. لو حاسبنا أنفسنا والله لنجونا من شر كبير، ولكن الغفلة مستولية إلا من رحم الله. قال: وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. هذا هو الأصل، أن ما خرج من القلب يدخل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. هذا هو الأصل يقول العلماء. ولكن قد ينتفع السامعون بكلام غير مخلص وبكلام غير عامل، ويجعله الله حجة عليه فينتفع أولئك وهو لم ينتفع. يوجد. وأيضا قد يكون الإنسان مخلصا ولا ينتفع سامعه، لأنه لم يرد بهم الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. فهل معنى أنه لم يكن مخلصا في دعوته؟ لا، فمع أنه كان مخلصا وعاملا بعلمه، ولكن ما كتب الله لأولئك الهداية، فليس العيب فيه وإنما العيب فيهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، فالشمس تطلع وهي مضيئة للناس جميعا، ولكن الأعمى لا يستفيد منها، وليس العيب في الشمس، العيب فيه. وهكذا أهل الخير وأهل الدلالة على الخير من الأنبياء والمرسلين والعلماء والدعاء والمصلحين، هؤلاء قد يكون أحدهم باذلا لجهده على الوجه الصحيح، ومع هذا لا ينتفع السامعون بكلامهم أو بعض السامعين. قال: وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. قلنا هذا هو الأصل، وله يعني ويخرج عن ذلك أشياء. ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجر. يعني كما أن الماء لا يثبت على الحجر بل يزل عنه، يسقط من على الحجر، كذلك من لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب، لا تثبت في القلوب. فلا تعظن إلا بنية. لا تعظن، هذه نصيحة لنا جميعا، لا تعظن إلا بنية، بنية أن تنفع نفسك أولا ثم أن تنفع السامعين. لابد أن ينوي الإنسان هذا، أن ينتفع هو أولا، لا يظن أنه ليس بحاجة إلى ما يتكلم به وإلى ما يدعو إليه وإلى ما يحذر منه. فلا تعظن إلا بنية، والأعمال بالنية. ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية. سبحان الله، يعني يقول حتى اللقمة حتى المشي احتسب، احتسب الأجر فيما تأتي وتذر. وأنت ذاهب إلى المسجد احتسب الخطوات التي تخطوها، وأنت ذاهب لبر والديك وصلة أرحامك، بل وأنت خارج للعمل من أجل أن تعف نفسك وأهلك وأولادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنك ستنفق، ستنفق على زوجتك وعلى أولادك، فإذا احتسب الأجر. وقد قالوا: النية تجارة العلماء. النية تجارة العلماء، العالم يفوق غيره بالنية كثيرا، يخرج لعمل ويخرج غيره لهذا العمل، ولكن العالم يستحضر عدة نيات، عدة نيات في عمله، فيؤجر أكثر مما يؤجر ذاك الشخص الآخر. يعني مثلا يخرج ليصلي فيقول: سأخرج أصلي، أحضر جماعة، وسألتقي بمسلمين وسلم عليهم، وتزداد الألفة بيني وبينهم، وأعلم خيرا، وأنصح على الطريق، وكذا وكذا، فيحتسب الأجر في هذا كله. وقد ذكر ابن الحاج رحمه الله في المدخل أنه ينبغي أن يجعل ولي الأمر أناسا يعلمون الناس النيات، نيات الأعمال، حتى النية في النكاح، لأن كثيرا من الناس يجهل. ليش يتزوج؟ مثل الناس يتزوج، مثل الناس، شهوة من الشهوات. فيقول ينبغي أن يجعل من يعلم الناس النية حتى في النكاح، أنت تتزوج لتعف نفسك وتعف امرأة من نساء المسلمين، وتتزوج ليكون لك ولد بإذن الله يحمل التوحيد ونحو ذلك، فيؤجر على هذا العمل الذي هو في الأصل من المباح. فلهذا ابن الجوزي يقول: فلا تعظن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن لقمة إلا بنية. ولهذا فالله عز وجل يذكر قضية الإخلاص وابتغاء وجه الله في كثير من الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه أشياء قد يفعلها حتى غير المسلم. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. حتى صبر يصبر لله، ما هو ليش صبر؟ قال: ما معي إلا صبر. لا، اصبر محتسبا. قال بعض العلماء، ابن القيم ما أذكر ينقله أو يقوله، يقول: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. تصبر صبر الكرام بالاحتساب والإخلاص لله عز وجل ونحو ذلك. وهكذا في غيرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه يوم ولدت أمه. الشاهد قال لله، وقال من صلى لله 12 ركعة. فانظر قوله لله لله، هذا تنبيه على الإخلاص، تنبيه على النية. قال: ومع مطالعة أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. كيف كان أحدهم في قضية النية يحرص عليها غاية الحرص. كان بعضهم مع أصحابه فقالوا له: قم نزر فلانا. فقام ثم وقف. قالوا: لما وقف؟ قال: أردت أن أنوم. ليس معنى أنه سيتلفظ بالنية أو كذا، لا، يريد يستحضر أنا ليش قائم. قال: خلاص قم نزور. قام يزور، أراد أنه ما يمشي إلا وهو مأجور على هذا العمل. قال رحمه الله: فصل. وعليك بكتاب منهاج المريدين، لعله منهاج القاصدين، له لابن الجوزي الذي اختصر فيه إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله اختصره ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ثم جاء ابن قدامة فاختصره في مختصر منهاج القاصدين. وينبغي أن يقرأ مختصر منهاج القاصدين، لأن ابن قدامة خلصه من أكثر ما فيه من الأخطاء، خلص منهاج القاصدين. ومنهاج القاصدين مع أن ابن الجوزي قد خلصه من كثير من الأخطاء التي في إحياء علوم الدين، لكن لا يزال فيه أشياء من ذلك، أو قد يكون كتابا آخر، الله أعلم. يقول في الحاشية: وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن. لا، قال بعدها: ولا أدري هل منهاج القاصدين غير منهاج المريدين، فالله أعلم. نعم، خير إن شاء الله. على كل حال منهاج القاصدين موجود مطبوع. قال: وعليك بكتاب منهاج القاصدين فإنه يعلمك السلوك. كتب ابن الجوزي مفيدة في الوعظ والتأملات والتفكر ونحو ذلك، ولكن فيها آفات. ابن الجوزي لم تستقر له قدم في الصفات، في صفات الله متخبط. مرة تقول قارب أن يكون على طريقة أهل السنة، ومرة يضرب أهل السنة ضربا بسبب إثباتهم لظواهر النصوص، وهكذا. ويعني له أيضا بعض الزلات في كتبه. أحسن من هذا أن يقرأ طالب العلم أن يقرأ كتب ابن القيم وابن رجب، فهي خالصة من التخبطات في العقيدة: الداء والدواء، طريق الهجرتين، الوابل الصيب، لا سيما الثلث الأول منه، وهكذا. مختصر مدارج السالكين، لأن مدارج السالكين كبير، فلو قرأ بعض المختصرات مثل الإكسير، فهذه كتب نافعة. قال: وعليك بكتاب منهاج المريدين فإنه يعلمك السلوك، فاجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر فإنك تقع بواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك. وصيد الخاطر من أحسن الكتب، وفيه أيضا أخطاء، لكن لو أخذت تحقيق مثلا تحقيق عامر بن علي ياسين، هذا الرجل حقق الكتاب تحقيقا طيبا من جهة الحكم على الأحاديث، وأيضا التعليق على المواضع التي أخطأ فيها ابن الجوزي رحمه الله في العقيدة وفي غيرها. وله طبعا يعني نسخ أخرى، لكن هذه من أحسن ما رأيتها. قال: وتحفظ كتاب جنة النظر، وهو غير مطبوع، فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق، يذكر المحقق أنه لا يزال مخطوطا يعني ليس بمطبوع، ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، لكن الله أعلم هذا التحقيق هو قديم فينظر الآن آدم. وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث، كشف المشكل وهو مطبوع، يعني يفسر لك غريب ما في الصحيحين من الألفاظ. ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، التفاسير كثيرة جدا، وقد فسر القرآن من يحسن ومن لا يحسن، وفسرها أناس من الصوفية ومن الرافضة ومن غيرهم، فينبغي أن يختار المسلم من التفاسير ما هو مأمون ويسأل عن ذلك، وينظر أيضا ما يناسب مستواه باستشارة أهل العلم. قال: وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير، كتابان له، قلنا المغني غير مطبوع، زاد المسير مطبوع. وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا. وهذه نصيحة لولده، وبالنسبة لطالب العلم ماذا يقرأ من في الفقه في الحديث كذا، هذا يحتاج إلى استشارة لأهل العلم. قال رحمه الله: فصل. وكن حسن المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، هذان أمران، الأمر الأول المداراة للناس، والمداراة بذل الدنيا لحفظ الدين، أن يبذل شيئا من الدنيا، الأخلاق الطيبة، أن يبذل شيئا من المال أو نحو هذا، يتنازل عن حقوقه حفظا لدينه، بخلاف المداهنة فهي بذل الدين لأجل الدنيا، تضحي بدينه لأجل دنيا، فالمداراة محمودة والمداهنة مذمومة. وقد أكثر ابن الجوزي في صيد الخاطر من التنبيه على أهمية المداراة، المداراة للخلق، وأن لا تجاهر أحدا بالعداوة فإنك لا تدري ربما سبب لك الضرر، يقول ونحو ذلك، فيدارى من تحتاج إلى مخالطته، لا سيما من لا يؤمن شره، والمداراة خلق نبوي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين لما دخل ذاك الرجل قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما دخل عنده ألان له القول، فلما خرج سألته عائشة عن هذا التصرف، فقال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. فالشاهد أنك تحتاج إلى مداراة الناس، ولكن قال وهو الأمر الثاني مع شدة الاعتزال عنهم، ليس معناها المداراة تخالطهم دائما وتبقى تداريا، تعب تعب مهما كان، فالأصل أنك تعتزلهم إلا في الخير وفيما تحتاج إليه. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: متى خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت صلاح قلبك رمت الممتنع. يقول: إذا خالطت الناس وتعرضت للشهوات ثم رمت، أي أردت صلاح قلبك، رمت الممتنع، رمت الشيء الممتنع، فمن أعظم ما يسبب فساد القلب كثرة المخالطة للخلق. قال: فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار. فإن الواعظ خاصة ينبغي له ألا يرى متبذلا، أي في هيئة مبتذلة بحيث يحتقره الناس يرحمك الله، ولا ماشيا في السوق، يعني لا ماشيا في السوق أي لغير حاجة، ما يبقى داخل خارج في الأسواق بدون حاجة. فأما إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله قد كان يخرج إلى الأسواق. ولا ضاحكا، أي ولا مكثرا من الضحك، نحمله على هذا، وإلا فترك الضحك تماما هذا عبوس، هذا سوء خلق لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم، بل ربما كان يبالغ في الابتسام حتى ترى نواجذ أحيانا، ولكن إكثار الضحك لا شك أنه مميت للقلب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليحسن به الظن فينتفع بوعظه. يعني يقول ينبغي أن يبتعد عن هذه التصرفات أمام الناس من أجل يبقى له مكان في قلوبهم فيقبلون وعظه. قد يقول قائل: هذا من الرياء. الجواب: لا، ليس هذا من الرياء، بل هذا من أجل حفظ الدين، من أجل أن ينتفع الناس بالخير الذي عندك، فهو لا يفعل هذا رياء، يعني أنه يبتعد عن كثرة الضحك وعن الابتذال وعن الخروج للأسواق، لا يفعله تعبدا لهم أو مراعاة لهم، لكن يقول من أجل أن ينتفع الناس بوعظه، فهو يريد وجه الله بها، من أجل أن يصل إلى قلوبهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنا أعمل مثل هذا. ولا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، فمخالطة العوام ينبغي أن تكون بقدر، فلا تنبسط انبساطا زائدا حتى يحتقروك، ولا تنقبض فإن هذا من سوء الخلق، وسينفرون عنك، سينفرون عنك بهذا. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا وهو المؤيد بالمعجزات، فكيف بغيره من الدعاة إلى الله. قال: فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، يعني التجاوز عما يحصل منهم من أخطاء والتغافل. لماذا؟ قال: فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر على مداراتهم. لو تبقى تتتبع كل ما عندهم ما ستستطيع أن تبقى على المداراة والمخالطة لهم، ستتعب في هذا تعبا شديدا. وفي يعني من الكلمات المشهورة يقول: لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. لا هذا ولا هذا. وحسن الخلق مطلوب، حسن الخلق مطلوب، فلا يفهم من هذا كما سمعت أنه يتعامل مع الناس بالغلظة والشدة، لا، هذا ليس من الدين. وكثير من الناس أيها الإخوة من العوام، كثير من العوام نفروا عن أهل السنة بسبب سوء أخلاق بعض الناس من أهل السنة، فيظنون أن السنة هكذا، كما أن كثيرا من غير المسلمين نفروا عن الإسلام بسبب أخلاق بعض أهل الإسلام، فإذا دعي إلى الإسلام قال: ما أريد الإسلام، الذي يكون مثل فلان وفلان، الذي يكذب، الذي يخون، الذي يخدع، سيء الخلق، الغضوب، العبوس. فلو عرضت صورة الإسلام وصورة السنة كما هي لوجدت أكثر النفوس تقبلها ممن لم تتلوث فطرهم. قال رحمه الله: فصل. وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة وولد وقرابة. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ويحتسب الإنسان الأجر كما أشرنا إليه قبل. قال: وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا أشرف ما يمكن. نعم، فإن الأنفاس خزائن كما مر في الدرس الماضي، الأنفاس خزائن، فسيندم من يرى الخزائن فارغة، نسأل الله العون. قال ولا تهمل نفسك وعودها أشرف ما يكون من العمل وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه. نعم، وستعتاد على ذلك. وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه، يعني يقول ما تعمل الآن ستجده هناك. وفي حديث البراء وأبي هريرة رضي الله عنهما أن عمل الإنسان يأتيه في قبره على صورة رجل، إما رجل حسن المنظر وحسن الرائحة وحسن الثياب، وإما العكس من ذلك، وهي أعماله التي قدمها هنا، لا ظلم عليه، إنما هي أعماله، فكل ما عمله هنا رآه هناك. قال كما قيل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، غره أي خدعه، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، وراعي عواقب الأمور يهن عليك الصبر، راعي عواقب الأمور يهن عليك الصبر. مثال، لو أنك الآن دخلت عند إنسان تريد أن تشتغل عنده، دخلت عند مدير عمل أو عند أي صاحب مؤسسة، قلت له أريد أن أشتغل عنده، فأراد أن يختبر أمانتك، أراد أن يختبر أمانتك، فوضع مالا على الطاولة، وضع مالا كثيرا على الطاولة، ثم قال لك لو سمحت انتظرني ربع ساعة أو نصف ساعة سأذهب إلى مكان وأرجع، فخرج وجعل يراقبك من خلف الباب أو يراقبك عبر الكاميرات، هل يتجرأ الإنسان أن يسرق من هذا المال؟ ولو كان سارقا في الأصل ما سيسرق، ليش؟ يراقب عواقب الأمور، لو سرقت الآن حرمت نفسي من العمل وفضحت وكذا وكذا، فنحن مراقبون، نحن مراقبون، الله عز وجل علينا رقيب، والملائكة تراقبنا، وكل ما نعمل يكتب. ومراعاة عواقب الأمور أيضا في أن اللذات ستذهب وتبقى الندامة والإثم، وأن تعب الطاعات سيذهب ويبقى الأجر، كما قال ابن الجوزي رحمه الله أيضا في صيد الخاطر، يا هذا إنك لا تخلو أن تكون قد عصيت الله في عمرك وأطعته، فأين تعب طاعتك وأين لذة معصيتك؟ هيهات، رحل كل بما فيه، فليت الذنوب إذا تخلت خلت. هي كلمة عظيمة. قال وراعي عواقب الأمور يهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره. نعم، وهذا يعين عليه اليقين، من أعظم المعينات على الصبر اليقين. وقد ضرب بعضهم مثلا في قضية أهمية اليقين في أو بإنسان فقير، فقير ليس عنده شيء، فجيء إليه وقيل له أرأيت عمك المغترب في البلدة الفلانية؟ قال نعم. قالوا لقد مات وخلف ثروة هائلة كبيرة وليس له وارث غيرك، ليس له وارث غيرك، هذا إنسان فقير مسكين، ولكن إجراءات حصر الوراثة والإجراءات في المحكمة ستستغرق سنة كاملة، وإن شاء الله أول ما تنتهي السنة من هذا التاريخ، أول ما تنتهي السنة ستسلم إليك هذه الثروة كاملة. هذا الإنسان كيف سيعيش هذه السنة؟ سيعيش مرتاحا هذه السنة التي هو فقير فيها، هو مستمر على الفقر، لكن سيعيش مرتاحا. ليش؟ لليقين. سيدخل بيته، البيت الواطئ، البيت القديم، ويقول ما بقي إلا كذا، وأتخلص منك وسأسكن قصرا، فإذا أكل طعاما غير لذيذ وغير مشتهى قال ما بقي إلا 10 أشهر، هذا بعد شهرين، 10 أشهر وسيكون عندي كذا، يخرج ويعيش كأنه يطير في الهواء، ها، ويفكر في الزواج وأنه قد صار له أولاد وأنه وأنه، فيعيش مرتاحا، صح؟ ليش؟ اليقين بما سيأتي. طيب بالله عليكم لو تيقننا بأمر الجنة هكذا، لو تيقننا بأمر الجنة هكذا، الجنة لو جعلها أحدنا أمامه أمامه تلك الدار الآخرة، فهو إذا تعب في الدنيا قال سهل، الله أعلم كم بقي من عمري وسأنتقل إلى الجنة. إذا كان فقيرا أو مريضا أو آذاه الناس أو كذا، هي دنيا، وإن شاء الله سأنتقل من هذا العناء، سيذهب هذا كله. هذا سيعين على الأعمال الصالحة وعلى البعد عن المعاصي. ولهذا قال الله عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فهم دائما يتذكرون الدار، تذكرون الدار الآخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. وجاء في حديث يحسن بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى شيئا من زهرة الدنيا وزينتها قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. فالمقصود أن من أعظم ما يعين على الصبر اليقين، اليقين بما سيلقاه الإنسان في الآخرة، نسأل الله العون. قال وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل. فزيارة القبور من أعظم ما يرقق القلوب. ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير، يعني يقول اقتصد، اقتصد في إنفاقك، ما تكون عيدك يومك كما يقال. إذا حصلت على مال اشتريت كذا واشتريت كذا ولعبت بالمال واليوم الثاني وليس عندك شيء، لا، يقول دبر أمورك اقتصد. والله يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، تقوم الحياة بهذا. لكن قال دبر أمرك، ولم ينسى الموعظة، قال والله المدبر، يعني لا تركن إلى ذكائك، التدبير تدبير الله يدبر الأمر. قال ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك غير من غير تبذير لئلا تحتاج إلى الناس، فإن حفظ المال من الدين. وكان سفيان يقول لولا هذا المال لثمند لدنا الملوك، ولأن تخلف لورثتك خير من أن تحتاج إلى الناس. ثم قال فصل وهي الخاتمة، يعني يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابن الجوزي من نسل أبي بكر الصديق، وأبونا القاسم محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وأخبار موثقة في كتاب صفة الصفوة، يعني يريد أن يذكره بسلفه، يقول له أنت ابن الأكابر، إذا سلوك سبيلهم لا تضيع نفسك، تذكر أنك من نسل أبي بكر ومن نسل هذا الفقيه الكبير. قال ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيري، وقد آل الأمر إليك، فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك، وقد أسلمتك إلى الله سبحانه وتعالى وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، وهذا قدر اجتهادي في وصيتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله مزيد الحامدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله، موعظة عظيمة نافعة، نرجو أن نكون انتفعنا بها. وهذا من فضيلة العلم النافع أنه يبقى مئات السنين أو إلى ما شاء الله. فيقرأ مثل هذا الكتاب ويكرر، فإن التكرار من أعظم ما يثبت المعاني في القلوب. غدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء نعوض ما فاتنا من درس اليوم، درس العصر الدرر البهية، سيكون معنا العصر الدرر البهية والمغرب أيضا إن شاء الله الدرر البهية إن أحيانا الله. ذكروا أنه في يقول الشيخ هل الولد هذا انتفع بالكتاب، ذكروا أنه في آخر عمره رجع إلى الله، في آخر عمره، وإلا كان سيئا، كان سيئا جدا، تجد في المقدمة، في مقدمة المحقق كلاما حول هذا، فقد كان الولد بدأ يميل عن الخير ثم صار إلى مجالسة الفساق وكذا وكذا، فحتى هجره ابن الجوزي، هجره والده، ثم ذكروا أنه بعد موت أبيه رجع إلى الخير وكذا، وترجم له جماعة من أهل العلم وأنه الشيخ الواعظ إلى آخره. لا السبط نعم. لا الله أعلم سبط ابن الجوزي، لكن الظاهر أنه من نسله لأنه لم يبقى له من الولد إلا هذا، لم يبقى له من الولد إلا هذا من الولد الذكور، هم عوض بالسبط. وهذا قالوا بأنه في آخر عمره رجع إلى الله فالله أعلم. ولكن كم من الأولاد انتفع من أولاد المسلمين من انتفع بهذه الوصية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.